يجب الصبر على المصائب أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة، لأن الدنيا يا أحبابنا دار بلاء واختبار ودار عمل والآخرة دار حساب، وينبغي على المسلم العاقل أن يتحلى بالصبر ويعود نفسه عليه ويسلم أمره لله تعالى ويتوكل على الله تعالى في أموره كلها.